إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب الحث على الخشوع في الصلاة، قال رحمه الله: وعنه، أي وعن أنس رضي الله عنه، وعنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. صحابي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح مخرج في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وأما ما يتعلق بمتن الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: وعنه، أي وعن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة، كان قرام لعائشة. والقرام بكسر القاف هو ستر رقيق من صوف، هو ستر رقيق من صوف، تكون فيه يعني نقوش وألوان، تكون فيه نقوش وألوان. إذن يقول أنس رضي الله عنه: كان قرام لعائشة، أي كان لعائشة رضي الله عنها هذا القرام وهذا الستر، هذا الستر الرقيق. قال أنس: سترت به جانب بيتها، يعني سترت عائشة رضي الله عنها بذلك القرام وبذلك الستر جانبا من بيتها، جانبا من بيتها. فقال لها، أي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا. أميطي أي أبعدي وأزيلي، أميطي عنا قرامك هذا. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا تزال تصاويره، أي نقوشه وألوانه، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، فإنه لا تزال تصاويره. والمراد بالتصاوير هنا النقوش والألوان، وإنما قلنا ذلك ولم نقل بظاهر الحديث، وأن المراد بالتصاوير الصور التي يعني لها روح، لأنه جاء في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى في بيته تصاوير فيها روح فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتلفها ويهتكها. ولذلك ثبت مثلا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، تقول وفي البيت قرام فيه صور. صور هنا يعني عبارة عن يعني تصاوير فيها روح. تقول وفي البيت قرام فيه صور، ف فتلون وجهه، يعني غضب النبي عليه الصلاة والسلام وتلون وجهه عليه الصلاة والسلام من أثر غضبه عليه الصلاة والسلام. تقول فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، هتكه أي قطعه ومزقه وأتلفه عليه الصلاة والسلام. قالت ثم تناول الستر فهتكه وقال، أي وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. إذن فنحن نرى في هذا الحديث أن الصور لما كانت من ذوات الأرواح ماذا فعل بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هتكها. فهذا يدل على أن التصاوير المذكورة في حديث عائشة هذا لم تكن من ذلك الجنس، بل هي عبارة عن بعض النقوش والألوان التي ليس فيها صور بأرواح. إذن فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أمضي عنا قرامك هذا، يعني أبعديه وأزيليه، فإنه لا تزال تصاويره أي ألوانه ونقوشه تعرض لي في صلاتي، تعرض لي في صلاتي، أي أن هذه الألوان والنقوش قد شغلت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة. وهذا الحديث يدل كما قال أهل العلم على أنه ينبغي للمسلم أن يزيل كل الأشياء التي تشغله عن صلاته وعن الخشوع فيها. إذن فهذه الألوان والنقوش لما أشغلت نبينا عليه الصلاة والسلام وعرضت له في صلاته، أي ظهرت له في صلاته وشغلته في صلاته، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإزالتها. فهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يزيل كل الأشياء التي تشغله عن صلاته وعن الخشوع فيها. وهذا هو السبب الذي لأجله ذكر الحافظ رحمه الله هذا الحديث في باب الحث على الخشوع في الصلاة. فهذا الحديث فيه حث على الخشوع في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإزالة ذلك الستر الذي شغل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخشوع في صلاته، فأمره أو فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإزالته لذلك السبب. ولذلك يقول الصنعاني رحمه الله في سبل السلام معلقا على حديث عائشة هذا، قال في الحديث دلالة على إزالة ما يشوش على المصلي صلاته مما في منزله أو في محل صلاته. يقول في الحديث دلالة على إزالة ما يشوش على المصلي صلاته مما في منزله أو في محل صلاته. إذن فهذه هي المسألة يعني التي تؤخذ من هذا الحديث وتستفاد منه، وهي إزالة المسلم لكل ما يشغله عن صلاته وعن الخشوع فيها. ولذلك نص غير واحد من أهل العلم على أنه يكره للمسلم أن يصلي على الزرابي المنقوشة ونحوها. الزرابي يعني إذا كانت فيها ألوان كثيرة ونقوش تشغل المصلي عن صلاته وتلهيه عن الخشوع في صلاته، فإنه يكره للمسلم أن يصلي على مثل تلك الزراب. قد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى. إذن هذا هو يعني مقصود المؤلف ومراد المؤلف من إراده لهذا الحديث في باب الحث على الخشوع في الصلاة. قال المؤلف بعد ذلك واتفقا على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني عن صلاتي. يقول واتفق أي واتفق البخاري ومسلم واتفق البخاري ومسلم على ماذا؟ قال على حديثها، والضمير يعود على عائشة رضي الله عنها وهي من روت الحديث السابق. إذن يقول الحافظ واتفق أي واتفق الشيخان البخاري ومسلم على حديثها، أي اتفق على إخراج حديث عائشة رضي الله عنها. في ماذا؟ قال في قصة أنبجانية كما سيأتي أو سيأتي معنى ذلك في الحديث. قال في قصة أنبجانية أبي جهل، وفي تلك القصة قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنها ألهتني عن صلاتي. المؤلف بكلامه هذا يشير إلى ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال أي قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية أبي جهم، اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. إذن هذا هو الحديث المشار إليه في كلام الحافظ هذا. إذن فهذا الحديث روته أيضا أم المؤمنين عائشة، روته أيضا أم المؤمنين عائشة. وأنبه أنا قلت الحديث الماضي روته عائشة، لا، الذي رواه هو أنس ابن مالك كما قلنا، ولكن جاء فيه ذكر ماذا؟ عائشة رضي الله عنها. إذا الحديث الماضي رواه أنس رضي الله عنه، ولكن جاء فيه ذكر عائشة رضي الله عنها وهي صاحبة القصة، كان قرام لعائشة، إذا فهي يعني صاحبة القصة رضي الله عنها وأرضاها. إذا فهذا الحديث الثاني الذي يشير إليه الحافظ خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ونص الحديث كما قلنا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، والخميصة عبارة عن ثوب رفيع، عبارة عن ثوب رفيع يعني خفيف يلبسه أشرف الناس، يلبسه أشرف الناس. والخميصة قد يكون لها أعلام، أي خيوط، تكون فيها خيوط يعني خيوط بألوان مختلفة عن تلك الخميصة، وقد تكون خالية من تلك الأعلام. ولكن هذه الخميصة التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها تلك الأعلام يعني تلك الخيوط التي تكون من ألوان مختلفة عن لون الخميص. إذن فتقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، يعني لها يعني خطوط وخيوط. تقول عائشة فنظر إلى أعلامها نظرة، بينما النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته نظر إلى ماذا؟ إلى خميصته نظرة، يعني نظرة واحدة. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى خطوطها وخيوطها وأعلامها نظرة. فلما انصرف أي انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال أي قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم. لماذا أبو جهم بالذات؟ قال أهل العلم لأنه جاء في رواية للإمام مالك رحمه الله في الموطأ أن أبا جهم هذا أهدى النبي عليه الصلاة والسلام تلك الخميس. إذن فأبو جهم هذا الصحابي الذي كنيته أبو جهم هو من أهدى تلك الخميصة وذلك الثوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عليه الصلاة والسلام اذهبوا بخميصتي هذه. إذن في أول الأمر أضافها إلى نفسه لأنه لما أهديت له ملكها النبي عليه الصلاة والسلام وصارت في ملكه، لذلك أضافها إلى نفسه. فقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى من؟ إلى أبي جهل، وهو من أهداها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو جهل اسمه عامر ابن حذيفة القرشي العدوي. إذن فهو عامر بن حذيفة القرشي العدوي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فأبو جهل هذا هو الذي أهدى هذه الخميص للنبي عليه الصلاة والسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما صلى فيها ونظر إليها فألهته خطوطها عن صلاته عليه الصلاة والسلام، سعى النبي عليه الصلاة والسلام إلى التخلص منه. يعني قال هذه الخميصة التي ألهتني والتي شغلتني عن صلاتي لا تبقى في بيتي وفي ملكي. فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأتوني بأنبجانية أبي جهل. والأنبجانية بفتح الهمزة وكسر الباء، بفتح الهمزة وكسر الباء أنبجانية. قال وأتوني بأنبجانية أبي جهل. والأنبجانية هي عبارة عن ثوب غليظ، هي عبارة عن ثوب غليظ ليس فيه أعلام وخطوط، ثوب غليظ ليس فيه أعلام. فقال عليه الصلاة والسلام وأتوني بأنبجانية أبي جهل، يعني اسألوا أبا جهل واطلبوا منه أن يعطيني بدل هذه الخميصة أن يعطيني ماذا؟ الأنبجانية. قد يقول قائل ولماذا يطلب النبي عليه الصلاة والسلام من المهدي ثوبا آخر والرجل إنما أهداه الثوب الأول، فلماذا رد عليه الثوب الأول وطلب منه الثوب الآخر؟ قال العلماء حتى لا ينكسر قلب أبي جهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه رد عليه ثوبه ولم يطلب منه ثوبا آخر لقال أبو جهل في نفسه يعني لماذا لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديتي، فلربما يعني انكسر قلبه وخاطره. إذا فنبينا عليه الصلاة والسلام تطييبا لخاطر هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه رد إليه هديته الأولى وطلب منه ماذا؟ هدية أخرى تطييبا لخاطره حتى لا يقول في نفسه بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني رد علي هديتي ولم يقبلها. إذن فلهذا السبب طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث إليه بثوب آخر ليس فيه تلك الأعلام وتلك الخطوط التي ألهت النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاته. ولذلك يقول ابن بطال رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال إنما طلب منه ثوبا غيره ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به، ليعلمه بأنه لم يرد عليه هديته استخفافا به، يعني لكون يعني هذا الرجل يعني ليس له قيمة عند النبي عليه الصلاة والسلام فلأجل ذلك رد عليه هذه الهدية، لا، وإنما ردها النبي عليه الصلاة والسلام لمقصود آخر ولمعنى شرعي آخر، وهو أن ذلك الثوب الأول كان يلهي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، فسأله ثوبا آخر لا يكون كذلك. إذن فيقول عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجالية أبي جهل، فإنها أي الخميص فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، ألهتني أي شغلتني عن صلاتي وعن الخشوع فيها. إذن فدل الحديث أيضا على أنه ينبغي للمسلم أن يزيل جميع الأشياء التي تشغله عن صلاته وعن الخشوع فيه. فإذا يعني شعر المسلم بأن وجود شيء أمامه في الصلاة يشغله عن الصلاة وعن الخشوع فيها، فينبغي له أن يزيله. والناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا يعيشون حياة بسيطة جدا كانوا يلتهون بأدنى الأشياء. نحن يعني بسبب يعني قساوة قلوبنا ونحو ذلك قد يصلي الواحد منا يعني وسط زخارف كثيرة، ولكن يعني لا يعني يأبه بها ولا ينتبه لها. لماذا؟ لأنه يعني كما تقول القاعدة: كثرة المساس يفقد ماذا؟ الإحساس. يعني لكثرة يعني مزاولتك لشيء معين ولأشياء معينة، فيعني إن كثرت هذه المزاولة والمساس يفقد الإنسان يعني الشعور والإحساس. إذن فالشاهد أنه ينبغي للمسلم إذا شغله شيء عن الصلاة وعن الخشوع فيها، إذا شغل المسلم شيئا أو شغل المسلم شيء عن صلاته وعن الخشوع فيها، فينبغي له شرعا أن يزيله وأن يبعده. وهذا يختلف من إنسان إلى آخر، هذا يختلف من إنسان إلى آخر. فرب شيء يشغل شخصا ولا يشغل شخصا آخر، رب شيء يشغل شخصا يعني عن صلاته وعبادته ونحو ذلك ولا يشغل غيره. ولذلك نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام ذات يوم انشغل بخيله حتى فاتته صلاة العصر، يعني جعل يعني ينظر إلى خيله المدربة والحسنة المنظر، فجعل نبي الله سليمان يعني تعرض عليه جيوشه ويعني يعرض عليه يعني ذلك الخيل، فجعل ينظر إليها ويعني يستحسنها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العصر. فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا فقال ماذا؟ ردوها علي. أمر بأن ترد يعني تلك الخيل التي مرت، قال ردوها علي. قال تعالى: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني جعل عليه الصلاة والسلام يعني يضربها بالسيل في سوقها يعني في أرجلها وفي أعناقها. كل ذلك لماذا؟ لأن هذا الشيء قد شغله ماذا؟ عن صلاته وعن عبادته لربه، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يتخلص من ذلك. وهذا لا يعني أن كل إنسان يكون له خيل فيؤمر بمثل ذلك، لا. فهو رضي الله عليه الصلاة والسلام، لأننا نتكلم عن سليمان عليه الصلاة والسلام، لما ألهته تلك الخيل عن صلاته وعن عبادة ربه جل وعلا فعل بها ما فعل. إذن فهذا الأمر كما قلنا يعني يختلف من شخص إلى آخر. فبعض الناس مثلا قد يكون الطفل الصغير الذي يلهو أمامه يشغله عن صلاته وعن الخشوع فيها، فينبغي له أن يعني أن يرفعه من ذلك المكان وأن يحمله إلى مكان آخر يأمن فيه الطفل ويخشع فيه الولي في صلاته. ولكن بعض الناس قد يلعب الطفل يعني أمامه ولا ينشغل بذلك ويصلي صلاته بكل خشوع وخضوع. إذا فهذا أمر كما قلت يعني يختلف من شخص إلى آخر. والحاصل كما قال أهل العلم أنه ينبغي للمسلم أن يزيل كل الأشياء التي قد تلهيه في صلاته وتشغله عن تلك الصلاة وعن الخشوع فيها. وهذا هو السبب كما قلنا الذي من أجله أورد المصنف رحمه الله الحافظ ابن حجر هذا الحديث في باب الحث على الخشوع في الصلاة، لأنه يعني يدل على هذا المعنى. وهذا الحديث تستفاد منه فائدة مهمة ذكرها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه للتذكار. يقول ابن عبد البر رحمه الله: وفيه، أي في حديث أبي جهل هذا، وفيه أن كل ما يشغل المرأة في صلاته إذا لم يمنعه من إقامة فرائضها، أي أركانها، من إقامة فرائضها وأركانها لا يفسدها. إذن هذا الحديث يدل على أن المسلم لو أنه انشغل بأمر ما عن الخشوع في الصلاة، انشغل بأمر ما عن الخشوع في الصلاة، وانشغاله بذلك الشيء لم يخرجه عن أركان الصلاة، بل أتى الصلاة وفعلها بأركانها، أداها بأركانها، ولم ينقص شيئا من أركانها، بل أداها بأركانها. فيقول ابن عبد البر رحمه الله: إن ذلك لا يفسد تلك الصلاة. فالمسلم إذا انشغل عن الخشوع في الصلاة بأمر ما، لا يقال له: ما دمت لم تخشع في صلاتك فعليك أن تعيد تلك الصلاة فإنها صلاة باطلة. لا، لأن الخشوع كما قلنا في أول هذه الدروس في هذا الباب، الخشوع في الصلاة ليس من أركان الصلاة. فلو أن المسلم صلى بلا خشوع فصلاته صحيحة، لا تبطل بترك الخشوع. فالخشوع ليس ركنا من أركان الصلاة، وإنما اختلف العلماء في وجوبه أم لا. فمنهم من قال بوجوبه مع تصحيح الصلاة بدونه، ومنهم من قال باستحبابه وعدم وجوبه. إذن فالخشوع ليس ركنا من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه، لا، بل من ترك الخشوع في صلاته فصلاته صحيح، ولكن ينقص أجر صلاته. إذن هذا هو حكم الخشوع في الصلاة. ومن أدلة ذلك حديث أبي جهم هذا، أو حديث عائشة في قصة أبي جهم والثوب الذي أهداه للنبي عليه الصلاة والسلام. فيقول الحافظ ابن عبد البر: وفيه أن كل ما يشغل المرأة في صلاته إذا لم يمنعه من إقامة فرائضها وأركانها لا يفسدها، يعني لا يفسد تلك الصلاة ولا يوجب عليه إعادتها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما انشغل بتلك الخميصة التي لها أعناق لم يعد النبي عليه الصلاة والسلام تلك الصلاة، لم يعيدها النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن المسلم إذا صلى وشيء يشغله عن صلاته وعن الخشوع فيها فإن الصلاة لا تبطل بمجرد ذلك. إذن فهذه فائدة يعني مهمة نستفيدها من هذا الحديث ومن هذه القصة، وستأتي أو سيأتي يعني بيان أهمية هذه الفائدة في الأحاديث الآتية. إذن هذا ما يتعلق بحديث عائشة هذا. يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. روي هذا الحديث هو جابر ابن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد سبق معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وأما ما يتعلق بمتن الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام، لينتهين من الانتهاء والترك، لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة. إذا لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام بأن بعض الناس وهم في صلاتهم يرفعون أبصارهم إلى السماء، يعني ينظرون إلى فوق، وهذا هو المقصود بالسماء هنا، لأن المرء قد يكون في المسجد فينظر إلى سقف المسجد، فنقول حكم واحد، لأن المقصود بالحديث أن ترى وتنظر إلى فوق إلى الجهة العلوية. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام بأن أناسا وأقواما يفعلون ذلك، ينظرون إلى فوق إلى جهة السماء، فيقول عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليه، أو لا ترجع إليهم تلك الأبصار. وهذا تهديد بالعمى والعياذ بالله، أو لا ترجع إليه، يعني لا ترجع إليهم ماذا؟ أبصاره. وهذا السياق كما قال أهل العلم يعني جاء في سياق التهديد، إما كذا أو كذا، إما أن تنتهي عن رفع بصرك إلى السماء، وإما أن يعمى بصرك والعياذ بالله. إذن فهذا تهديد ووعيد شديد لمن يفعل هذا الأمر. ولذلك جاء في لفظ للإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، قال عليه الصلاة والسلام: أو لتخطفن أبصاره، أو لتخطفن أبصاره. يقول النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال: فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد. إذن فهذا وعيد شديد على هذا الفعل، مما يدل على أنه فعل محرم، فلا يجوز للمسلم في حال صلاته أن يصلي وهو رافع بصره إلى السماء، ينظر إلى السماء، فهذا فعل محرم. بل هذا الوعيد الشديد يدل على أنه من الكبائر، لأن ضابط الكبيرة عند العلماء هي المعصية التي يرد فيها وعيد شديد، وهذا وعيد شديد يعني جاء مرتبا على هذا الفعل. فيقول عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليه، أو لتخطفن أبصاره كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا الحديث يدل على أن هذا الفعل من المحرمات، بل هو من الكبائر، بل هو من الكبائر. وهل تصح الصلاة معه أو لا؟ العلماء أو أكثر العلماء قالوا تصح الصلاة، وذهب ابن حزم إلى بطلان صلاة من يفعل ذلك، ذهب ابن حزم إلى بطلان صلاة من يفعل ذلك. فعند ابن حزم من صلى ونظر إلى السماء فصلاته باطل، ولكن الذي عليه أكثر العلماء وهو الصحيح أن الصلاة لا تبطل بذلك، بل الصلاة صحيحة، ولكن صاحبها يقع في هذا الإثم الشديد والوعيد الأكيد والكبير. فإن قال قائل وما علاقة هذا الحديث بالباب، ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ نقول لأن هيئة الخاشع خافض البصر، هذه هي هيئة الخاشع. الذي يصلي هو واقف بين يدي الله جل وعلا، وهيئة الخاشع الخاضع الخائف تقتضي أن يخفض المصلي بصره لا أن يرفعه إلى السماء. يعني تصور مثلا شخصا واقف أمام أستاذه، مثلا طفل في المدرسة واقف أمام أستاذه، فكيف تكون يعني هيئة التلميذ الخائف؟ يعني يضع رأسه، صح ولا لا؟ يطأطئ رأسه وينظر إلى الأرض. وأما التلميذ الذي يفعل هكذا وينظر إلى أستاذه هكذا، فهذا يدل على عدم خوفه وخضوعه، صح ولا لا؟ إذن فهذه الهيئة وهي النظر إلى السماء تنافي الخشوع، هذه الهيئة تنافي الخشوع. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، باب الحث على الخشوع في الصلاة، لأن هذه الهيئة مما ينافي الخشوع. والذي يقتضيه الخشوع هو خفض البصر، أن تخفض بصرك وأن تنظر إلى الأرض لا تنظر إلى السماء. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن خفض البصر من تمام الخشوع، إن خفض البصر من تمام الخشوع. ولذلك ذهب جماهير العلماء وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب للمصلي في صلاته أن ينظر إلى موضع سجوده، يستحب للمصلي في صلاته أن ينظر إلى موضع سجوده. فهذا الذي عليه يعني أكثر أهل العلم. وأما الإمام مالك رحمه الله فقال ينظر أمامه، لا يرفع رأسه إلى السماء ولكن ينظر ماذا؟ إلى أمامه، يعني ينظر إلى جهة الإمام حتى يكون مستقبلا بوجهه أيضا القبل. وأما الذي عليه أكثر العلماء أن الأفضل والمستحب للمسلم أن ينظر ماذا؟ إلى الأرض، إلى موضع سجوده، لأن هذه الهيئة هي الأقرب إلى خشوع المسلم في صلاته. إذن فلا يجوز للمسلم في حال صلاته أن ينظر إلى فوق وأن ينظر إلى السماء، لأن هذه الهيئة وهذه الصورة مما ينافي الخشوع. بل على المسلم أن يكون خاشعا في صلاته بأن ينظر يعني إلى الأرض وإلى موضع سجوده، هذه الهيئة والصورة هي الأقرب إلى الخشوع في الصلاة، وهي الأقرب إلى حال الخاضع لله الخائف من الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو سبب، هذا هو سبب إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في باب الخشوع في الصلاة والحث على ذلك. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وله، والضمير يعود على مسلم، وله أي للإمام مسلم رحمه الله، قال وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قول المصنف رحمه الله وله أي للإمام مسلم، فهذا الحديث حديث صحيح مخرج في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وصحابي هذا الحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وأما ما يتعلق بمتن الحديث يقول الحافظ رحمه الله وله أي للإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام. لا صلاة ولا هنا للنفي، لا للنفي، والنفي هنا بمعنى النهي، النفي هنا بمعنى النهي. إذن فهذا النفي جاء بمعنى النهي، أي لا تصلوا بحضرة طعام، هذا هو المعنى. لا صلاة أي لا تصلوا، لا صلاة بحضرة طعام أي لا يصلين أحدكم بحضرة ماذا؟ الطعام. إذن فإذا كان الطعام حاضرا، إذا كان الطعام حاضرا يعني في مكان في مجلس، فأنت منهي شرعا عن الصلاة في ذلك المجلس وفي ذلك المكان والطعام حاضر. وعلة هذا النهي واضح، لأن المسلم إذا صلى بحضرة طعام فإن ذلك الطعام سيشغله عن صلاته، يعني يبقى يفكر يعني في ذلك الأكل ماذا وضع على المائدة كذا وكذا وكذا، فيعني يبقى وهو في صلاته يعني يعدد الأطباق الشهية ويتفكر في تلك يعني الأطباق والمأكولات فينشغل بذلك عن صلاته. إذن فحتى لا ينشغل المسلم عن صلاته قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حضرة أو لا صلاة بحضرة الطعام. إذن إذا حضر الطعام وضع على المائدة وفي المجلس فينهى عن الصلاة في حضرة الطعام، بل المطلوب في تلك الحالة كما قلنا في بعض أحاديث هذا الباب، المطلوب في مثل هذه الحالة أن يبدأ المسلم بماذا؟ بأكل طعامه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة وقدم العشاء فابدأوا بالعشاء. إذن فالمطلوب في مثل هذه الحالة أن يبدأ المسلم بأكل طعامه، فإذا قضى حاجته منه ورفع الطعام فحينئذ يصلي المسلم. وأما أن يصلي المسلم بحضرة طعام ولعل نفسه تكون متعلقة بذلك الطعام فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، لأنه يشغل المصلي ويشغل بال المصلي فلا يخشع في صلاته. وهذا النهي هل يقتضي فساد الصلاة أم لا؟ أما الظاهرية فقالوا نعم، فمن صلى بحضرة طعام فصلاته باطل، يعني من صلى والطعام حاضر موضوع فصلاته باطل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ونهيه يقتضي ماذا؟ الفساد. ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن الصلاة لا تبطل بذلك. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن ذلك لعلة، وهي يعني عدم انشغال المصلي في صلاته والتهائه بذلك الطعام، قالوا فيؤدي ذلك إلى عدم خشوعه في الصلاة. وسبق أن عرفنا في فائدة مضت أن المسلم إذا صلى صلاة وقد انشغل باله بأمر ما، إما بطعام أو بصور ونقوش وألوان ألهته عن صلاته، فإن صلاته تصح، لا يحكم ببطلانها. وهذا هو الصواب، الصواب أن الصلاة لا تبطل بمثل ذلك، بل هي صحيحة، بل صلاة صحيحة لا تبطل بمثل ذلك. لماذا؟ لأن صلاته بحضرة طعام إنما يشغله عن ماذا؟ عن الخشوع. والصلاة إن لم يكن فيها خشوع فهي صلاة صحيحة لا تبطل بذلك، الصلاة لا تبطل بترك الخشوع، لأن الخشوع ليس ركنا من أركان الصلاة. إذن فهذا هو يعني الصحيح أن الصلاة تصح مع ذلك ولا تفسد مع ذلك، لا تبطل مع ذلك أو بذلك. مما يؤكد أيضا هذا المعنى، مما يؤكد أيضا هذا المعنى، وهي عدم بطلان الصلاة بانشغال المصلي بشيء ما يشغله عن الخشوع في صلاته، مما يؤكد هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة، إذا نودي أي أذن للصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: أدبر الشيطان، فر الشيطان. إذا سمع ذكر الله، سمع التوحيد، يهرب ويفر. قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراب، يعني يخرج من ورائه ضراقا، يعني صوتا، يعني صوت الريح، حتى لا يسمع أذان المؤذن. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراب حتى لا يسمع التأذين. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قضي التأذين أقبل. إذا انتهى المؤذن من الأذان عاد الشيطان يعود لي يوسوس للناس، لأن الشخص قد يصلي يعني صلاة النفل بعد الأذان فيأتيه الشيطان ويوسوس له. قد يكون الشيطان يعني بين الأذان والإقامة يعني في ذكر ونحو ذلك، فيأتيه الشيطان ويلهيه عن ذلك ويشغله عن ذلك. المهم قال: فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة، والتثويب هنا الإقامة، ثوب بالصلاة يعني أقيم للصلاة. قال: حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، يعني فر مرة أخرى وهرب. حتى إذا قضي التثويب، يعني انتهي من التثوير ومن الإقامة، أقبل، يقبل الشيطان. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: حتى يخطر بين المرء ونفسه، يأتي هذا الشيطان المسلم وهو في صلاته يقول له كما جاء في هذا الحديث: أذكر كذا أذكر كذا، يذكرك بالأشياء وبالأشغال وبالهموم وغير ذلك، أذكر كذا أذكر كذا. قال عليه الصلاة والسلام: لما لم يكن يذكر من قبل. قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. إذن فالمسلم قد يتمادى مع وساوس الشيطان، يعني الشيطان يذكره، الشيطان يذكره فيعني يتمادى فلا يدري كم صلى. وهذا يعني يحصل لكثير من الناس، يتمادى مع وساوس الشيطان حتى لا يدري كم صلى الإنسان، هل صلى 4 ركعات أم ركعتين، وماذا قرأ في صلاته، لا يدري شيئا من ذلك. ولذلك من الطرائف يعني ما يذكر أن إماما من الأئمة سهى في صلاته، إماما من الأئمة أخطأ في صلاته وسهى، واختلف ذلك الإمام مع المصلين، فالمصلون يقولون له يعني نسيت وسهيت، وهو يقول: لا، لم أنس ولم أسه. فذهبوا إلى يعني أحد المصلين وهو يعني حسن الهيئة، يعني حسن الهيئة، فذهبوا إليه ليكون حكما بينهم، فقالوا له يعني: هل سهى الإمام وأخطأ أم لا؟ فقال لهم: الظاهر أنه سهى. قال: الظاهر أنه سهى، كيف ذلك؟ قال: لأنني من عادتي إذا كبر الإمام للصلاة، يعني يقول لي إذا كبر الإمام من عادتي أن أذهب إلى الشام، يعني يذهب بخاطري فأذهب إلى الشام وأمر بالمحل الفلاني ثم الفلاني ثم الفلاني، فأعود، فإذا عدت يعني يسلم الإمام وتنتهي الصلاة. قال: أما هذه المرة فسلم الإمام وأنا في منتصف الطريق. قال: فهذا يدل على أن الإمام لم يكمل صلاته. فهذا هو المقصود يعني من الحديث، أن الشيطان يعني يأتي المسلم وهو في صلاته فيذكره يعني بأشياء كثيرة، يعني يجعل يعني ذلك المسلم يعني قد انشغل عن صلاته فلا يدري كم صلى. طيب ما هو الشاهد الآن من حديث أبي هريرة هذا في الصحيحين؟ فهذا الشخص وصف النبي عليه الصلاة والسلام حاله بأنه شخص لم يدري كم صلى، هل صلى 4 ركعات أم ركعتين أم أكثر أم أقل لا يدري، ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه حاله، لم يأمره بماذا؟ بأن يعيد الصلاة، وإنما يؤمر مثل هذا بماذا؟ بإتمام صلاته على الوجه المطلوب والمشروع، بأن يبني إما على اليقين أو على ما يغلب على ظنه، ويؤمر بماذا؟ بسجود السهو. إذن فهذا الحديث كما قلت يدل دلالة واضحة أن المسلم إذا انشغل بأي أمر ما عن صلاته وعن الخشوع فيها فلا يقال ببطلان صلاته، بل تبقى ماذا؟ صلاته صحيح. إذا فهذا الذي صلى بحضرة طعام غاية ما يصيبه أنه ينشغل بذلك الطعام عن صلاته، فلا يخشع في صلاته ولا يصلي صلاته يعني بكمال خشوع وخضوع، وهذا لا يعني أن صلاته قد بطلت بذلك. إذن فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن هذا النهي لا يقتضي فساد هذه الصلاة، بل الصلاة مع ذلك صحيحة كما قال جماهير العلماء. إذن فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام، إذن فالمسلم ينهى عن الصلاة بحضرة طعام، بل يؤمر شرعا كما بينا ذلك في مجلس سابق، يؤمر شرعا بأن يأكل طعامه ويقضي حاجته منه حتى يتفرغ لصلاته فيصليها بكل خشوع. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا أي ولا صلاة أيضا، لأن هذه الجملة معطوفة على ما سبق، لا صلاة بحضرة طعام ولا يعني ولا صلاة أيضا، وهو الضمير هنا يعود على المصلي، ولا أي ولا المصلي يعني لا يصلي المصلي، وهو يدافعه ماذا؟ الأخبثان، والأخبثان هما البول والغائط. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي لا يصلين المسلم في مثل هذه الحال، في حالة يريد ماذا؟ قضاء الحاجة، واشتد ذلك فيه إلى درجة أن الأخبثين صارا يدافعانه. والمدافعة هنا كما قال العلماء معناها أن البول والغائط يريدان الخروج وهو يريد منعهما، البول والغائط يريد أن يخرج. إذن فوصل يعني إلى المسلم إلى أقصى حد في ذلك، فالبول والغائط يريد ماذا؟ الخروج، وهو ماذا؟ يعني يصبر نفسه ويحاول يعني منع يعني نفسه من ذلك. إذن فهذه الحال ينهى المسلم عن الصلاة فيها أيضا، لأن المسلم إذا وصل إلى هذه الدرجة فلا يمكن أن يخشع في صلاته. إذن فإذا وصل إلى هذه الدرجة وإلى هذا الحد فالمطلوب منه أن يخرج من صلاته ويذهب، يذهب ويقضي حاجته ويعود إلى الصلاة، يقضي حاجته ويتوضأ ويعود إلى صلاته فيصليها بخشوع. وأما أن يصليها وهو يدافعه الأخبثان فإن ذلك مما يحول بينه وبين الخشوع في صلاته، وهذا هو أيضا يعني سبب إيراد المؤلف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، باب الحث على الخشوع في الصلاة، لأن من صلى والبول والغائط يدافعانه فإنه لا يمكن أن يخشع في هذه الحال. إذن فينهى المسلم عن الصلاة في هذه الحال، ينهى المسلم عن الصلاة في هذه الحال، ويؤمر بأن يخرج من صلاته ويذهب لقضاء حاجته ويتوضأ ويصلي صلاة بخشوع وخضوع وتذلل لله تبارك وتعالى. إذن فهذا الحديث نستفيد منه يعني هذه المسائل والفوائد. إذن أول فائدة أنه ينهى المسلم أن يصلي بحضرة طعام، لأن ذلك مما سيشغله عن صلاته وعن الخشوع فيه. ولكن لو صلى كذلك هل تصح صلاته أم تبطل؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والذي عليه أكثر العلماء أن صلاته تصح مع ذلك. المسألة الثانية في هذا الحديث أيضا نهي للمسلم أن يصلي والأخبثان يدافعانه، يعني يريدان الخروج. فإذا وصل المسلم إلى هذه الحال فينهى عن الصلاة كذلك، بل يؤمر بالخروج من الصلاة والذهاب لقضاء الحاجة والوضوء وإعادة الصلاة من جديد بخشوع وخضوع لله تبارك وتعالى. وأيضا من صلى على هذه الحال هل تبطل صلاته أم لا؟ فيه الخلاف السابق، والذي عليه أكثر العلماء أن صلاته لا تبطل بذلك، بل تكون صلاته صحيح، بل تكون صلاته صحيح. لماذا؟ لأن فعل ذلك إنما يخل بالخشوع ولا يخل بركن من أركان الصلاة. ونستفيد أيضا من هذا الحديث أن من صلى وشعر بشيء من البول أو الغائط ولكن لم يصل ذلك إلى درجة المدافعة فإنه لا بأس بالصلاة كذلك. إذن فإنما ينهى عن الصلاة إذا وصل المسلم إلى درجة هذه المدافعة، يعني الشيء يريد أن يخرج وأنت تريد منعه، فهذه الحالة هي التي ينهى عن الصلاة فيه. وأما من أحس يعني في نفسه أو في بطنه بشيء من البول والغائط ونحو ذلك ولكن لم يصل ذلك إلى درجة المدافعة وإلى حد المدافعة فإنه لا بأس بالصلاة كذلك، لا بأس بالصلاة كذلك. أيضا من المسائل التي بحثها أهل العلم تحت هذا الحديث من كان يدافعه الأخبثان ولكنه كان في آخر وقت الصلاة، ولو خرج من صلاته لا خرج وقت الصلاة ولا ذهب عنه وقت الصلاة، هل يؤمر بإتمام الصلاة كذلك؟ هل يؤمر بإتمام الصلاة كذلك أم يجوز له أن يخرج، أن يخرج لقضاء حاجته والوضوء وإعادة الصلاة ولو خرج الوقت؟ فاختلف العلماء في ذلك، فجماهير العلماء قالوا لا يخرج من صلاته بل يصلي كذلك، لأن خروجه من الصلاة سيعرض صلاته لخروج وقتها. ولكن ذهب فريق من أهل العلم إلى أن له أن يخرج من صلاته، وهذا هو الصحيح والصواب، حتى لو خشيت في حال خروجك، حتى لو خشيت خروج وقت الصلاة فلك أن تخرج من هذه الصلاة. لماذا؟ لأن المسلم إذا صلى في تلك الحال فإنه يعني يعذب نفسه، ويعني شرعنا لا يأمر يعني بمثل هذا التعذيب للنفس. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فهكذا يقال أيضا في هذه الصورة لا تعذبوا أنفسكم فإن الله كان بكم رحيما. إذن فيجوز للمسلم يعني إذا شعر بأن يعني البول أو الغائط يريدان الخروج بقوة وهو يحبسهما عن ذلك، فيجوز له أن يخرج من صلاته وأن يذهب ويقضي حاجته ويتوضأ ولو خرج وقت تلك الصلاة، فإنه معذور في ذلك شرعا. فهذا هو يعني الصحيح في هذه المسألة، ويدل على ذلك ظاهر هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. إذن فهذه يعني مسألة أيضا يعني تبحث كما قلت يعني تحت هذا الحديث. قال الحديث الحافظ رحمه الله في آخر أحاديث هذا الباب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. قال رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه، ومر معنا مرارا وتكرر. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث حديث صحيح أيضا، خرجه الإمام مسلم في صحيحه، خرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولذلك قال الحافظ في تخريجه قال رواه مسلم، ورواه أيضا الإمام الترمذي في سننه، وقد زاد الترمذي في سننه لفظة في الصلاة كما نبه على ذلك الحافظ رحمه الله، يقول رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. ولكن أين تزاد هذه العبارة يا جماعة؟ أين تزاد؟ الحديث التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، أين هي؟ فإذا تثاءب أحدكم في الصلاة، لا ليست هنا. أحسنت، نعم، التثاؤب في الصلاة من الشيطان، هكذا روى الترمذي هذا الحديث، التثاؤب في الصلاة من الشيطان، التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث وهذه الزيادة. أما ما يتعلق بشرح المتن فيقول الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان. التثاؤب، ومعنى التثاؤب هو فتح الفم، أن يفتح الإنسان والمرء فمه بسبب شعوره بالنعاس مثلا أو الكسل أو التعب ونحو ذلك، هذا هو التثاؤب. التثاؤب هو فتح الفم بسبب إحساس وشعور بالنعاس أو النوم أو الكسل أو التعب ونحو ذلك. وهذا التثاؤب فعل كما يقال لا إرادي، يعني ليس داخلا في إرادة الإنسان، بل هو فعل لا إرادي. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وأحاديث الباب لم ينهى عن التثاؤب، لم يقل لا تتثاءبوا، لا، لأن هذا التثاؤب فعل لا إرادي، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في حال هذا التثاؤب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيه بأشياء سيأتي بيانه. إذن هذا هو التثاؤب. وهذا التثاؤب كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وأحاديث أخرى من الشيطان، التثاؤب من الشيطان. إذن فهذا التثاؤب يعني يكون بدافع الشيطان، الشيطان هو الذي يعني يحمل العبد على هذا التثاؤب. ولذلك جاء في صحيح البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحب العطاء ويكره التثاؤب. إن الله يحب العطاء ويكره التثاؤب. يقول النووي رحمه الله لأن العطاس يدل على النشاط وخفة البدن، العطاس يدل على ماذا؟ النشاط، ويحمل هذا البدن على الخفة، العطاس علامة على الخفة والنشاط ونحو ذلك، وهذا أمر يحبه الله تبارك وتعالى، هذا أمر يحبه الله تبارك وتعالى. وأما التثاؤب فبخلاف ذلك، لأنه يكون كما قال النووي غالبا مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل، وهذه المعاني لا يحبها الله تبارك وتعالى بل يكرهها وإنما الذي يحبها هو الشيطان. إذن فالشيطان هو الذي يحب هذا التفاؤل، لأنه علامة على ماذا؟ على الكسل والثقل وإرادة النوم ونحو ذلك من المعاني، وهذه أشياء إنما يحبها الشيطان ولا يحبها الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب. وأما الشيطان فهو الذي يحب ماذا؟ التثاؤب. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: التثاؤب من الشيطان. وهذا الحديث كما نرى بهذا اللفظ يعني جاء مطلقا دون أن يقيد بالصلاة، ولكن جاء ذلك القيد في سنن الترمذي: التثاؤب في الصلاة من الشيطان. ولكن مع هذا القيد نص أهل العلم على أن هذا التثاؤب يكره مطلقا، التثاؤب يكره مطلقا حتى خارج الصلاة يكره هذا التثاؤب، لأنه من الشيطان والذي يحبه هو الشيطان، وأما الله جل وعلا فيكرهه. إذن فالتثاؤب مكروه مطلق حتى خارج الصلاة، ولكن كراهته في الصلاة تشتد، كراهته في الصلاة تشتد. ولذلك نص النبي عليه الصلاة والسلام في رواية الترمذي على ذكر ماذا؟ الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: التثاؤب في الصلاة من الشيطان. ولكن هذا التثاؤب كما قلنا فعل لا إرادي، ليس بإمكان المرء يعني أن يمنعه كلية. إذن ماذا يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. إذا حصل لأحد أحدكم مثل هذا التثاؤب، إذا تثاءب أحدكم ماذا يفعل؟ قال: فليكظم ما استطاع. والكظم هنا بمعنى ماذا؟ الإمساك، الإمساك ودفع ذلك وغلق الفم وسده وإطباق الشفتين، كما جاء في تفسير العلماء لهذا الكظم. إذن فمعنى هذا الكظم أن تحاول أن تدفع ذلك وأن تمسك نفسك وأن تغلق ماذا؟ فمك. إذن هذا هو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. إذن فالمسلم إذا شعر بهذا التثاؤب فإنه يعني لا يسترسل معه يفتح فمه كما قال بعض المشايخ كالتمساح، لا، بل يعني يحاول أن يغلق فمه وأن يمسك ماذا؟ يعني فمه، لا يسترسل مع هذا التثاؤب. وإذا عجز عن غلق فمه فقد جاء في حديث آخر أنه يسد فمه بيده، يعني يضع يده على فمه. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، يضع يده ماذا؟ على فيه. قال: فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب فليضع يده على فيه، لأنه لو ترك فمه مفتوحا قال عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان يدخل. إذن فإذا تثاءب المسلم فعليه أن يغلق فمه بيده خشية أن يدخل فيه ماذا؟ الشيطان. وهذا الدخول إما أن يكون حقيقيا كما قال بعض أهل العلم، وإما أن يكون كناية عن تمكن الشيطان من هذا الشر، والأظهر أن يحمل الحديث على ظاهره، نقول هو دخول حقيقي. إذا فالمسلم إذا تثاءب فعليه أن يغلق ماذا؟ فمه بيده خشية أن يدخل الشيطان في فمه. إذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد هذا: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. وثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. قال عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم إذا قال هاه، المتثائب يقول عادة هاه، يقول فإن أحدكم إذا قال هاه ضحك منه الشيطان. إذن فالشيطان يعني يضحك من المتثائب. قال العلماء لأن هذا التثاؤب يغير يعني خلقة المسلم، لأن المتثائب يعني يحصل في فمه اعوجاج ويحصل في وجهه ماذا؟ تغير. فإذا وقع ذلك من العبد فإن الشيطان يضحك منه، إذن فالشيطان يضحك من هذا التثاؤب ومن اعوجاج يعني خلقة الإنسان. وإذا فتح المسلم فهم مع هذا التثاؤب فيخشى عليه أيضا من دخول الشيطان. فكل هذه الأسباب يعني لأجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد هذا التثاؤب بقدر الإمكان وكظمه بقدر الاستطاع. إذن فالمسلم عليه أن يراعي هذه الآداب في حال التثاؤب. إذن فإذا تثاءب المسلم شعر بهذا التثاؤب يعني يبرأ ذلك ما استطاع ويكظم ما استطاع. وإذا شعر بانفتاح فمه يضع يده على فيه، يضع يده على فيه، وخاصة في حال الصلاة. يعني هذه الأشياء ينبغي مراعاتها مطلقة، ولكن يتأكد ذلك في حال الصلاة كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث أبي هريرة هذا الذي ذكره الحافظ. وأيضا مما ينبغي للمسلم فعله في حال هذا التثاؤب أن يمسك عن القراءة والذكر ونحو ذلك. يعني بعض الناس إذا تثاءب لا يتوقف عن القراءة، يواصل قراءته، وهذا لا ينبغي، لأن القراءة مع هذا التثاؤب مما يخرج القراءة عن نظمها كما نص على ذلك أهل العلم كالحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيره. فينبغي للمسلم إذا تثاءب أن يتوقف عن القراءة، يتوقف عن القراءة حتى يذهب عنه ذلك، ثم يواصل قراءته أو ذكره لله تبارك وتعالى. إذن فكل هذه الأمور ينبغي مراعاتها في حال هذا التثاؤب. ينبغي الآن أن نعرف لماذا ذكر الحافظ رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، باب الحث على الخشوع في الصلاة، لأن هذا التثاؤب ينافي أيضا هيئة الخاشع، هذا التثاؤب ينافي هيئة الخاشع. ولذلك ذكر الحافظ رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب. وكأن الحافظ بذكره أيضا لهذا الحديث في هذا الباب ينبه على أن المسلم إذا أراد مثلا أن يتنفل بالصلاة يرجى من النساء السكوت، اسكتوا يا جماعة. فكأن الحافظ رحمه الله يريد أيضا أن ينبه المسلم على أنه إذا أراد أن يتطوع بالصلاة وهو في حالة يعني كسل وفي حالة تعب فالأولى أن يمسك عن الصلاة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان يريد قيام الليل وبه نعاس أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينام ويرقد. لماذا؟ لأن المسلم إذا صلى الصلاة وهو يشعر بهذا التعب وبهذا الكسل وبإرادة النوم فإنه لن يخشع في صلاته، والخشوع هو روح الصلاة. إذن فإذا كان المسلم يعني يشعر بهذا التعب الشديد وبهذا النعاس الشديد فالأولى أن يمسك عن صلاة النفل، يمسك عن صلاة النفل فلا يصلي ذلك النفل، لأنه لو صلاه في تلك الحال فلم يخشع فيه. بخلاف الفرض، طبعا الفرض لا يمكن تركه، ولكن إن كان وقته موسعا ولم يرتبط المسلم فيه بجماعة ما فبإمكانه أيضا أن يؤخر هذا الفرض. إذا شعر المسلم بشيء من النعاس والتعب وكان وقت الفرض موسعا ولم يرتبط المسلم بأداء صلاته في جماعة، فهذا الحديث يرشد المسلم إلى أن يؤخر تلك الصلاة يعني نوعا ما حتى يتمكن من أدائها بكل خشوع وخضوع وذل لله تبارك وتعالى. فهذا هو يعني السبب كما قلت في إرادة الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الحديث في هذا الباب. والله تعالى أعلى وأعلم، نكتفي بهذا القدر، وسيكون حديثنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى عن الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب المساجد. يقول: هل يوجد نهي على الصلاة على الزرابي الحمراء أو الصفراء أو ما يشبه هذه الألوان؟ نحن ذكرنا القاعدة، كل ما يلهي المسلم في صلاته ويشغله عن الخشوع فيها فينبغي له إزالته، سواء ما تعلق بالألوان أو بالنقوش ونحو ذلك. ولذلك عمر رضي الله عنه لما وسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه، أمر عمر رضي الله عنه بتوسعة المسجد النبوي، جاء في أثر عنه أنه قال للعامل والصانع والباني، قال: وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. يعني إياك أن تجعل يعني مثل هذه الألوان في المسجد، ألوان حمراء وصفراء ونحو ذلك، قال: فتفتن الناس. تفتن الناس هنا بمعنى تشغلهم عن صلاتهم وعن الخشوع فيها. يقول: إذا بصق الإنسان في الصلاة في المنبر ما هي كيفية هذا الخشوع حتى يأتي لا أعرفه أبدا؟ أسأل الله جل وعلا أن يمن عليه وعلينا بهذا الخشوع. الخشوع ليس يعني شيئا يعني يتنزل على العبد. الخشوع كما شرحناه في بداية هذه الأحاديث هو أن يتدبر المسلم فيما يقرأه. فإذا كنت تقرأ القرآن في صلاتك، تقرأ الفاتحة وغيرها من السور، فتدبر في هذه الآيات ومعانيها. استحضر بأنك واقف بين يدي الله جل وعلا. إذا ركعت فاستحضر معنى هذا الركوع وأنه تعظيم لله جل وعلا. لذلك المسلم لا يركع لغير الله جل وعلا، أن هذا الركوع تعظيم وخضوع لله جل وعلا. وإذا سجد المسلم يستحضر معنى هذا السجود، فأنت في سجودك تضع أعلى ما فيك تضعه على الأرض. أعلى ما فيك هو جنتك هي أعلى ما فيك، ومع ذلك تضعه هذا على الأرض ذلة لله تبارك وتعالى وخضوعا لله. المسلم يستحضر هذه المعاني في صلاته، وهذا هو الخشوع. الخشوع ليس يعني بابا يعني يفتح كما يتصور الناس لنا في ليلة القدر، إذا ما شاف شباب تفتح تسمعه كان لم وفق في ليلة القدر، لا. فتدبر هذه المعاني وتدبر فيما يقرأه العبد من الآيات والأذكار، فإذا كبر يستحضر معنى هذا التكبير، وأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، وإذا سبح استحضر معنى هذا التسبيح، وأنه تنزيه لله جل وعلا عما لا يليق، إلى غير ذلك. سائل يسأل يقول: وماذا تلك الخيول التي ضربها سليمان بسيفه؟ طبعا ليس لي ولا لغيري أيضا فيما أحدث أن نعلق على فعل نبي من الأنبياء، لأن هذا فعل فعله نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، فليس لأنفسنا أن نلتقي ذلك وأن نعلق على ذلك، ونحن نخلق الخيل لها ذنب، من قال ذلك؟ من قال بأن الخيل لها ذنب؟ لا، ولكن هذه حال حصلت بهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهذه الحال تدل على شدة تعلق هذا النبي بعبادة الله جل وعلا، لأنه يعني أحب عبادة الله إلى درجة أن تلك الخيل التي شغلته عن سهو ونسيان، شغلته عن عبادة الله ففعل بها يعني ما فعل. فهذه الحال كما يقال يعني تروى وتحكى ولا يقاس عليه، ولهذا ما فعله هذا النبي لا يفعله أو لا يقاس غيره بأن يفعله. هذه حال حصلت لهذا النبي، وذلك من شدة حبه لعبادة الله وتعلقه بالله جل وعلا حصل منه ذلك وفعل ما فعل. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.